المتكاريين إذا اختلف في قدر الأجرة أو في قدر المنفعة تحالفا. هذا كله فرع عن أصل. هذا أصله جاء الحديث في ذلك. هناك سؤال؟ طيب حاضر، انتهي بس عندما حتى يؤذن، وفي الأذان أنا سأجيب السؤال، أعتذر عفوا. هو المسألة فرع عن أصل، والأصل في ذلك هو كلام على مسألة البيوع البيع، والإجارة فرع عن البيع، والفرع يأخذ حكم الأصل. إذا اختلف في قدر الأجرة أو في قدر المنفعة تحالف، كما قلنا في المتبايعين. حاضر سأجيب السؤال، حاضر. إذا اختلف في الثمن أو المثمن، وإن اختلف في التعدي بالعين المستأجرة، فالقول قول المقتري مع يمينه، لأن الأصل عدم التعدي، الأصل معه، الأصل عدم التعدي. فإذا اتهمه المؤجر بالتعدي قلنا له القول ليس قولك، الأصل عدم التعدي حتى تأتي القرينة، لا سيما وأنت لما أعطيته وأجرته استأمنته، ويده كانت يد أمانة. وإن اختلف في ردها، يعني قال المكري أنت ما رددت علي سلعتي، وقال المكتري رددتها، فالقول قول المكري. لما قول المكري مع يميني؟ إذ الأصل عدم الرد، الأصل عدم الرد، والرد أيضا بيشتهر أنه رد، الأصل عدم الرد، فيكون القول قول المؤجر مع يمينه. وإن اختلف كل هذه، شوف الاختلاف أنواعها وأصطفها والكلام فيها. وإن اختلف الأجير المشترك والمستأجر في رد العين التي استؤجر على العمل فيها، اختلف الأجير المشترك والمستأجر، أجير المشترك اللي هو لناس كثير كالمكواجي أو الخياط، الأجير المشترك اختلف المستأجر في رد العين التي استؤجر على العمل فيها، فإن قلنا إنه ضامن فالقول قول المستأجر مع يمينه، لأنه ضامن في كل الأحوال بقى الآن، فيبقى المستأجر الحق معه منه كالمعير، وإن قلنا أنه ليس بضامن، وهذا المعتمد في المذهب عندنا أنه ليس بضامن، ففي وجهان كالوكيل بجعل، والصحيح أن القول قوله هو، يعني قول الأجير. وإن قال الأجير هلكت العين بعد العمل فللأجرة، وقال المستأجر بل هلكت قبل العمل فلا أجر لك، فالقول قول المستأجر مع يمينه، إذ الأصل عدم إتمام العمل، إذ الأصل عدم إتمام العمل، ولأن الأصل براءة الذمة. نعم طيب، سنختم المسألة القادمة إن شاء الله، نجيب بس عن السؤال في الأذان. أذان الأذان. نشوف السؤال. هل يحتج من يقول بجواز التبرع بالأعضاء بقوله تعالى فأولئك الذين خسروا أنفسهم إذ لا يخسر العبد إلا ما يملك ومن ملك جاز له التصرف في ملكه، فهل يصح دليل؟ لا يصح دليل بحال من الأحوال، وإن كان والله شبهة قوية ليس باهنة، يعني أنت تفتح لهم الجهاد شبهة قوية، لكنه لا يصح دليلا بحال من الأحوال، إذ السياق واضح على أن الله تعالى قال بعمق العذاب الذي هم فيه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، يعني بعذابهم، وإلا فإن الله اشترى منهم أنفسهم فإن الله اشترى منهم أنفسهم فأبوا عليه ذلك وهي ملك لله جل في علاه. فلذلك عد عذابهم ونكالهم خسارة لأنفسهم، فلم يكن فيه إشارة على أنهم يملكون. نعم. حفظكم رب تاج الوقار، رفع الله مقامك وأحسن الله إليك، ونسأل الله للفعلاء أن يشكر لك حسن متابعتك وحرصك على الطلب. حفظ الله حفظكم ربي. طيب نختم الكلام على اختلاف المتأجرين المتكاريين. مسألة: إذا استأجر رجلا ليعمل له عملا في عين معينة، يعني مثلا أتى حديد أو سيارة قال أريد أن يعني تركب فيها المكيف مثلا أو تضع فيها زجاجا بلون معين، استأجر رجلا ليعمل له عملا في عين مثل خياطة أو صياغة، فعمل الأجير ذلك، فهل له أن يحبس العين إلى أن يستوفي الأجرة؟ يعني الآن الخياط حاك القميص وصار جاهدا عنده. لا عليك يا فريدة، رفع الله مقامك وأحسن الله عليك. يعني سبحان الله، حتى شعارك في لغة العربية هذه يعني تجعلني أذهل والله. ماليزيا كلها تفتخر بأن فيها امرأة مثلك، نسأل الله أن يشكر لك وأن يكثر من أمثالك هناك وأن ينفع بكم الأمة الإسلامية جميعا. فقال هنا: إذا استأجر الرجل ليعمل له عملا في عين معينة، فهنا هل له أن يحبس العين ليستوفي الأجرة؟ سيارة تحتاج المكيف، صنع له المكيف وقال السيارة عندي حتى تأتيني بالأجرة، يعني خلاص اتفق على أجرة معينة فلم يأتي بها، تأخر عنها فقال له: لا تأخذ السيارة حتى تأتيني بالأجرة، يحبسها عنده. أو أعطاه ثوبا فجعله قميصا، خاطه قميصا، فجاء الرجل فقال: القميص عندي. نعم، قال: أنا القميص عندي، لا أعطيك إياه حتى تأتيني بأجرته صنعتي، أجرة صنعتي. هل هذا يصح أم لا؟ له شرعا ذلك أم لا؟ فيها وجهان. الوجه الأول: لا يجوز له، لأن العين غير مرهونة عنده بالأجرة، العين غير مرهونة، العين عنده يد أمانة فلا يمكن أن يجعلها رهنا. نعم، ولأنه لو استأجره على حمل متاع فحمله لم يكن له حبس المتاع إلى أن يستوفي الأجرة. نعم، فكذا هذا كذا مثل هذا، وهذا كلام صحيح جدا في القياس، بديع القياس هنا، بأنه إذا أخذه حمالا فحمل له ما حمل له، ليس له أن يحبس ما حمله ليأخذ أجرة الحمل. الثاني: أن يحبس العين، لأن العين الثاني له أن يحبس العين، لأن العمل في العين ملكه، فجاز له حبسه كالعين المبيعة، بخلاف الحمل فإنه لا يمكن حبسه لأنه لم يعمل فيه، والحق أن الأول هو الأصح، وليس له أن يحبسه من أجل أن يأخذ الأجرة، الأول هو الأصح وليس عين مرهونة. نعم. فرع أخير في اختلاف المتكاريين حتى ننتقل بعده إلى الكلام على الجعالة. نعم. وفرع: إذا دفع إلى رجل ثوبا ليخيطه له، إذا دفع إلى رجل ثوبا ليخيطه له أو متاعا ليحمله له إلى مكان، فإن ثم له أجرة صحيحة استحق المسمى، قال: هذا القماش أريد قميصا ولك 1000 جنيه مثلا، فيكون له ذلك، فلك 1000 جنيه، أو أتى له بخشب وقال له: أريد شباكا، فصنعه له، أريد شباكا فصنعه له وسمى له الأجرة، لك 1500، فكان العمل صحيحا والأجرة صحيحة، وله يستلم المال بعدما انتهى من عمله، وقد قال إن سلم أعطوا الأجير حقه قبل أن يدفع عقه. وإن سمى له أجرة فاسدة أو عرض له بالأجرة يعني إيه سمى له أجرة فاسدة؟ يعني قال له اصنع هذا الحرير، هذا الثوب، هذا القماش ثوبا ولك ضمن خمرة، أجرتك عندنا ضمن الخمرة يباع بخمسة آلاف عشرة آلاف أو لك وانتهى، هذه أجرة فاسدة، لأن المال أصالة الخمر ليس متقوما، هذا حرام ليس متقوما، فهذه أجرة فاسدة. أو عرض له بالأجرة، يعني قال له لك عندنا نصيب وافر، لك عندنا مكافأة عظيمة، أجرتك بذلك لا تضيع بل ستفرح بها، عرض له، فهذه جهالة، يبقى الأولى فاسدة للنجاسة، والثانية أيضا تكون فاسدة لأنها مجهولة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. هنا لو سمى له عوضا فاسدا كالخنزير أو الخمر فله أجرة المثل، لأن عمله لا يذهب هباء منثورا، ولو عرض له بالأجرة أيضا له أجرة المثل، له أجرة المثل. طيب وإن دفعها إليه فعملها الأجير فهل يستحق أجرة المثل أم لا؟ يعني هو دفع عليه ثوبا وما قال له أنت إن خطه فلك أجرة إن فعلت كذا، أو أعطى له السيارة وما قال له اصنع بها مكيفا ووصعت المكيف لك أجرة، أخذها فعملها هو، الأجير هو الذي عملها. طيب فهل يستحق أجرة المثل؟ فيها أربعة أوجه. الوجه الأول أنه يستحق أجرة المثل لأنه قد أكلف عليه منافعها، يعني حولها، فاستحق بدلها، والقول الثاني هو قول أبي إسحاق إن استدعى الصانع لأن يعمل بأن قال أعطيني ثوبك لأخيطه لم يستحق الأجر، لأنه شكله هيئته هيئة المتبرع فلا يستحق الأجر، ولأنه اختار أدلاف من بعد نفسه بغير عوض، وإن استدعاه رب الثوب إلى العمل وقال له اعمل هذا فله أجرة مثل ويستحقها. نعم، لأنه أدى ما عليه منفعته فاستحق عليه بدلها. الثالث وإن كان الصانع معروفا بأخذ الأجرة على العمل استحق الأجرة، يعني المسألة على العرف كالسمسرة كده، إن كان العرف أن لها أجر معين نعم فيستحقها وإلا لا يستحقها. الرابع وهو المعتمد في المذهب أنه لا يستحق أجرة، أن المنافع ليست في أولى من الأعين، ثبت أنه لو قدم إلى رجل طعاما وقال كله لم يستحق عليه العوض، لأنه لم يقل له أنا أبيع عليك، ما قال له ذلك، ما قال أنا أبيعه عليك. طيب هنا هذه كده بذلك نكون قد انتهينا إن شاء الله بفضل الله جل وعلا من اختلاف المتكاليين، وإذا يسر الله بعد المغرب